الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى في الكتاب البلوغ مرام باب النفقات عن عائشة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد. أما بعد، النفقة الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. وقال عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته. ويقول الله عز وجل: أسكنوهن من حيث سكنتم موجدكم. ويقول الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، دالة بعمومها على الإنفاق، وبخصوصها على الإنفاق على من أوجب الله عز وجل نفقته عليك. أما السنة فستأتي الأحاديث الدالة على وجوب النفقة، والإجماع منعقد من عصر الصحابة إلى الآن على وجوب النفقة على من يملك الإنسان قوته والإنفاق عليه. والإنفاق من محاسن الشريعة، الإنفاق على الولد وعلى المملوك وعلى الزوجة وعلى الأبوين وعلى القريب من محاسن شريعة الإسلام، لأن أهل الملل غير ملة الإسلام لا يكفل بعضهم بعضا إلا من باب المصالح أو من باب المكافأة. نعم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت هند بنت عقبة عتبة دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل على في ذلك من جناح؟ فقال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. متفق عليه. هذا الحديث دال على وجوب الإنفاق على الزوجة، وهذا أمر متفق عليه، لأن الرجل إذا ملك العصمة، عصمة الزوجة، فهي عنده بمنزلة العسير. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أي كالأسارى. لذلك أوجب الله عز وجل الإنفاق على الأسير ولو كان حربيا كافرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسير، لا يترك حتى يموت. فالزوجة من باب أولى، والإنفاق عليها من مقتضيات العقد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الإنفاق عليها هند بنت عتبة هي التي قتل أبوها في معركة بدر، وابنها أو قتل أبوها وإخوتها في معركة بدر وهم من أصحاب القليب. زوجة أبي سفيان رضي الله عنه، وأبو سفيان رجل به شح، وغالب الناس يشحون لكن يتفاوت الناس في الشح، منهم من يصل به الشح إلى عدم الإنفاق على نفسه، ومنهم من يصل به الشح إلى أن يتسول مع غناه، ومنهم من يصل به الشح إلى منع النفقة عن زوجته وولده وآخر، ومنهم من يدفع الشح بما عنده من تقوى، ومنهم من يجبله الله عز وجل على البذل والعطاء. إن أبا سفيان رجل شحيح. استفاد العلماء من هذا الحديث غيبة الغائب للمصلحة، هذه غيبة، اغتابت زوجها ولكنها غيبة لا تثم عليها لأنها تطلب حقا. لذلك تقدم مرارا أن القدح ليس بغيبة في ستة كمحذر ومعرف، كمحذر ومعرف ومتظلم ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. المعذر والمحرف والمحذر والمتظلم ومن جاهر الفسق والمستفتي ومن طلب الإعانة في إزالة المنكر، يقول يا جماعة هنا الإيجار فلان يشرب الخمر ولا يفعل كذا أعينوني على إزالة المنكر، ليس غيبة. فهذه المرأة تكلمت في عرض زوجها مع غيابه، ومع ذلك لم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تكلمت بحق. استفاد العلماء من هذا الحديث جواز الحكم على الغائب. قال البخاري: باب القضاء على الغائب. وثم ذكر هذا الحديث: ولا بأس إذا تبينت الحجة، رجل شحيح لا يعطيني من مالي وما يكفيني ويكفي بني، أفآخذ من ماله؟ يعني وهو لا يدري، أي من غير علمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قيد النبي عليه الصلاة والسلام الأخذ بالمعروف. ما هو المعروف؟ المعروف هو ما تعارف الناس عليه، هذا هو المعروف. التقتير ليس من المعروف، والإسراف ليس من المعروف، إنما المعروف هو أن لا يقتر على نفسه ولا يسرف. وفيه جواز أخذ المرأة من مال زوجها الشحيح بغير علمه إذا كان لا ينفق عليها ويقصر في أداء الواجب. لكن ينبغي أن يعلم أن الذي أذن به النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة هو الواجب، هي النفقة الواجبة. وفيه دليل لمن جوز أخذ حقه من الظالم إذا امتنع من أدائه، نعم، عن طارق المحاربي قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك فأدناك. رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني. ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المعطية واليد السفلى الآخذة. وهذا الحديث جاء في باب النفقات: يد العليا يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول أمك فأباك أختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. وللعلماء خلاف شديد في أولى الناس بالنفقة عند تزاحم النفقة، فمنهم من قدم الأم ثم الأب ثم الزوجة، ومنهم من قدم الزوجة ثم الأم ثم الأب. لهم تفاصيل في ذلك، ولا شك أن نفقة الزوجة واجبة، ونفقة الأم والأب كذلك، لكن جرت العادة أن الأب ينفق على الأم، وأن أولى الناس بالإنفاق هي الزوجة بالنسبة لزوجها. أما مقارنة مع الولد فالزوجة مقدمة على الولد، فالذي يظهر والله أعلم أن الترتيب الزوجة والأم والأب والأبناء ثم الأدنى فالأدنى. تمطر؟ مطرنا بفضل الله ورحمته. اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. وقوله عليه الصلاة والسلام: أمك ثم أباك، فيه تقديم حق الأم على الأب. وقد ثبت في الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. والله عز وجل جعل للأم مكانة عظيمة، كما في سورة لقمان: حملته أمه وهنا على وهن، ثم الأب. لذلك يقولون: من أراد أن يتبرر يعني من أراد أن يبر والديه فإنه يقدم الأم على الأب، لأن الله عز وجل عظم حقها. لكن الذي يظهر والله أعلم أن الأمر فيه تفصيل، أن الأمر إذا كان الأحق به الأب فيقدم الأب، وإذا كان الحق من قبل حقوق الأمهات فتقدم الأم، وإذا استوى الأمران قدمت الأم. سألني أحد الإخوة من الشام فيقول: تخاصمت أمي مع أبي، فأمرني أبي بأمر ثم أمرتني أمي بضده، أيهما أطيع؟ الأم حقها أعظم. الأخ يقول الأب، فيقول لك قائل الأم حقها أعظم، كيف تقول؟ أمر، يعني خلنا نهون المسألة. قالت أمه: اشتري لي حاجة من السوق. فقال الأب: لا، اذهب فاقضي حاجتي الفلانية. بأيهما يبدأ؟ في الحقيقة أن الأمر إذا كان من قبل البر فتقدم الأم، أما إذا كان من قبيل الأمر فالذي يظهر أن الأب يقدم، لأن الأب له ولاية على الأم. واضح؟ الأب له ولاية على الأم. أمك ثم أباك، أختك ثم أخاك، ودل على تقديم النساء على الرجال، لأن النساء أحوج إلى الإنفاق من الرجال. ثم أدناك فأدناك. لو قال قائل: أين الولد في هذا الحديث؟ فيقال: يحتمل السائل ليس له ولد، وإلا لا شك أن الولد له حق على أبيه. ولذا نص أهل العلم على أن من عجز عن إنفاق، من عجز عن الإنفاق على زوجته أنها تفسخ منه، لأن الإنفاق من مقتضيات العقد. قد جاء في حديث أن أبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجل تقول له امرأته: أنفق أو طلق. يقول الولد: أنفق لمن تدعني. ويقول الخادم: أنفق أو اتركني أو اتقني. وجاء عن عمر رضي الله عنه كما رواه الشافعي وغيره أنه كتب إلى رجال بالأمصار غابوا عن نساء عن أزواجهم، كتب إلى عمر الأمصار بأن يبعثوا بالنفقة أو يطلقوا، وإن طلقوا بعثوا ما حبسوا من النفقة. فإذا ادعت المرأة عدم انفاق الزوج أو عجزه أو عسره، ولم يكن في بيت المال ما يغني الرجل وزوجته، فلها الحق في طلب الطلاق لتتزوج من يقوم بالانفاق عليها. قوله: أدناك فأدناك، تبدأ بأقرب الناس ثم أقرب. وهل نفقة القريب واجبة على قريبه؟ على قولين. جمهور أهل العلم يقول: لا تجب نفقة القريب على قريبه، فلو كان لك عم فقير قالوا لا تجب عليك النفقة إلا من باب البر والإحسان. قالوا: ونفقته على السلطان. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فأوجب نفقة القريب على قريب. وهذا هو الحق، لأن الإسلام دلت مقاصده على هذا، فكيف تطعم وقريبك جائع؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالذي يشبع جاره جائع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيع. المملوك هو العبد المملوك القن، هذا له نفقة. واعلموا أن أهل العلم إذا أطلقوا وقالوا النفقة دخلت فيها الكسوة، وإذا خصصوا قالوا الإطعام والكسوة. والمملوك لا شك أن له نفقة وله كسوة، لأنه أسير ومملوك للسيد. فإما أن يطعمه ويكسوه ولا يكلفه من العمل إلا ما يطيق، وإما يبيعه أو يعتقه. وهل يلحق العلاج بالنفقة والكسوة؟ في العام الماضي تكلم الشيخ عبد الله بن جبريل حفظنا الله وإياه، وأجاب عن سؤال سائل يسأل: هل علاج امرأتي من لوازم النفقة؟ يعني هل هو واجب علي أو هو مندوب؟ فقال: لا يجب عليك إلا أن تتبرع أو نحو هذا. فضجت الصحف وضجت النساء بهذه الكلمة، وقالوا: انظروا كيف هؤلاء يعني يسقطون حقوق المرأة. والصحيح أن الله عز وجل قال إيش؟ بالمعروف. ولا شك أن علاجها في بعض الأحيان أولى من الإنفاق عليها بكثير. كيف تبيت سهرانة بسبب ألم بسن أو ولادة أو مرض أو شيء، ويقول: لا أنفق أو لا أداوي لأنه ليس من الإنفاق والكسوة، أنا لا يلزمني إلا الإنفاق أو الكسوة، فلو ماتت لعافم إلا من باب البر. في الحقيقة هذا كلام ليس بجيد، بل الشارع ذكر الإطعام والكسوة لأنهما أعلى ما يطلب من الزوج، ولأن الحاجة لهما مستمرة ودائمة. أما العلاج فإنه عارض، لكن علم أن من مقتضيات عقد الزواج أو عقد الملك بالنسبة للعبد أو القريب يعني أن علاجه في بعض الأحيان ألزم من الإنفاق عليه. نعم. وعن حكيم بن معاوية. وقد تقدم أن الإنفاق على الزوجة والمملوك والقريب من محاسن شريعة الإسلام الذي جاءت بهذه الحقوق الملزمة الموجبة. لذلك لو امتنع من الإنفاق على زوجته يؤخذ من ماله، ولو امتنع من الإنفاق على بنيه يؤخذ من ماله ويعزر حتى يؤدي. وهكذا. لكن بالمقابل لا تلزم الزوجة بالإنفاق على زوجها الفقير إلا من باب البر. واضح المسألة؟ الزوجة غنية والرجل فقير، هل تلزمها النفقة في هذه الحالة مع غناها؟ لا لا تلزمها النفقة لأنه ليس من مقتضيات العقد، لكن لو فعلت أحسنت. نعم. وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجتي أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا تعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح الحديث. وتقدم في عشرة النساء. نعم، تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح. فالإطعام واجب والكسوة واجبة بالمعروف، ويحرم عليها التقبيح لأنه أشد على المرأة من الضرب. قبح الله وجها كوجهك، أو قبح الله وجهك، أو لم أرى وجها أقبح من وجهك، كل هذه منكر عظيم، بل فيه نهي كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل قبح الله وجها كوجهك. وضرب الوجه محرم بالنسبة للمرأة ولغيرها. إذا قاتل، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، والوجه موضع جمال، والرأس مقتل، فالضارب لا يضرب الوجه ولا يضرب الرأس، لأن الرأس مقتل والوجه جمال، لذلك نهي عن ضرب الرأس والوجه. وفيه أن من العشرة الكلام الطيب، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكما في الصحيحين من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يضرب امرأة ولا خادما قط. وكان يتودد لأهله عليه الصلاة والسلام، وكان يداري نساءه، وربما غضبت عليه المرأة فلاطفها، وربما امتنع عن الشيء لأجلها، بل حبس النبي صلى الله عليه وسلم الناس في غزوة لأجل عقد عائشة لما ضاع مرتين، وهو يحبس الناس لأجلها رضي الله عنها. وهذا من حسن عشرته، لأنه أكمل الناس عشرة عليه الصلاة والسلام، لأنه أكمل الناس. وقد عقد ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني فصلا سماه عشرة النساء، وهو من أروع ما قرأت بالنسبة لهذا الباب، حتى أني أشرت على أحد طلبة العلم بإخراجه في كتاب فأخرجه ولكنه نفد. اسمه عشرة النساء من المغني. يكفي هذا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، قوله: فكان آخر ما قال، هو بنصب آخر على الظرفية، أي آخر زمن تكليمه إياهم ويجوز رفعه. قوله: هو على ملة عبد المطلب الظاهر أن أبا طالب قال أنا، فغيره الراوي أنفة أن يحكي كلام أبي طالب استقباحا لللفظ المذكور، وهي من التصرفات الحسنة، قاله الحافظ. وقد رواه الإمام أحمد بلفظ أنا، فدل على ما ذكرنا. قوله وأبى أن يقول لا إله إلا الله، قال الحافظ هذا تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب، وكأنه استند في ذلك إلى عدم سماعه منه في تلك الحال، كذا قال وفيه نظر، بل نفيه مستند إلى إباء أبي طالب عن قولها بقوله هو على ملة عبد المطلب. وفي هذا رد على الصفار الشيعي الذي يسكن في الشرقية الآن، وهو أحد أعضاء لجنة الحوار الوطني، فيه رد عليه حيث خرج العربية وقال إن أهل السنة يكفرون صحابيا، فلما سئل عن هذا الصحابي الذي يكفره أهل السنة قال أبو طالب. وفي هذا القول مجازفات، منها تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تكذيب الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول في كتابه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهي نازلة في أبي طالب. وقول النبي عليه الصلاة والسلام يا عم قل كلمة حاج لك بها عند الله، فأبى وقال هو على ملة عبد المطلب. فلا أدري هل عبد المطلب عند الصفار كافر أو مسلم، فإن كان عبد المطلب عند الصفار كافرا لزمه كفر أبي طالب، وإن كان أبو طالب عنده مسلما لزمه إسلام عبد المطلب، لأن أبا طالب قال هو على ملة عبد المطلب، فإن كانت ملة عبد المطلب الإسلام فهو عليها، وإن كانت ملة عبد المطلب الكفر فهو عليه. وفي الحقيقة أن أهل البدع يجازفون في القول، وأحيانا يهرفون بما لا يعرفون. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة أنهم يأتون بالحجة يحسبونها لهم وهي عليهم. نعم. قال المصنف وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، ومضرة أصحاب السوء على الإنسان، ومضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. لا أعلم أحدا من السلف قال بإسلام عبد المطلب أبدا على الإطلاق، بل جمهور أهل العلم على كفر عبد الله ابن عبد المطلب والد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ثبت في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. فظل الرجل يبكي فقال أبي وأبوك في النار. وثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام استأذن ربه في زيارة قبر أمه فلم يأذن له، استأذنه في الاستغفار لها في الدعاء لها فلم يأذن له، واستأذنه بزيارة قبرها فأذن له، وأبوى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة الذين يمتحنون، لكن حكمهم في الدنيا الكفر، أما في الآخرة فإن الله عز وجل يمتحن أهل الفترة، فمن جاوز الامتحان نجا، ومن هلك في الامتحان هلك. نعم. لذلك الحجة بيننا وبين هؤلاء القوم الكتاب والسنة، فإن عبوا الكتاب والسنة فالحجة بيننا وبينهم الآثار، فيقال لهؤلاء الذين يحكمون بإسلام والد النبي صلى الله عليه وسلم وإسلام أمه نقول إيتونا بأثر واحد عن الصحابة الذين بلغ عددهم أكثر من 100,000، إيتونا بأثر عن صحابي سواء كان من آل البيت أو من غيرهم أنه دعا لأبوي النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. هذا الحج. نعم. قال وفيه مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، أي زيادة على المشروع، بحيث يجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع. ثم نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على أمم من الرجال والنساء، بل بشر النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء بالجنة. هل من المعقول أن يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الرجال والنساء بالجنة ويدع أبويه؟ هذا من المحال، هذا من المحال. ثم يمكث بعد 23 سنة لم يذكر أبويه بشيء، لا بحق ولا عمرة ولا دعاء ولا استغفار ولا حديث. أين الحديث؟ إلا أن الحديث التي ذكرت لكم ذكر أن أباه مات على الكفر، وذكر أن الله منعه من الاستغفار لم. فكيف يقال هذا؟ هذه المجازفات والعاطفة قد تدفع بالإنسان إلى القول على الله عز وجل بغير علم. لذلك من أهل السنة أو ممن ينتسب للسنة، من حكم بإسلام أبوي النبي صلى الله عليه وسلم وحكى أحاديث ضعيفة كالسيوطي عفى الله عنه وغيره، حكى أحاديث ضعيفة. نعم. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، أقسم صلى الله عليه وسلم ليستغفرن له إلا أن ينهى عن ذلك، كما في رواية مسلم أما والله لأستغفرن لك. قال النووي وفيه جواز الحلف من غير استحلاف، وكأن الحلف هنا لتأكيد العزم على الاستغفار وتطيبا لنفس أبي طالب. وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل. قال ابن فارس مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة و8 أشهر و11 يوما، يعني مات في مكة بعد البعثة بحوالي 10 سنين، أدرك من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وقامت عليه الحجة، قامت عليه الحجة. لكن عادات الجاهلية وعادات الديانات الباطلة غلبت عليه. نعم. وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت إلى ضحضاح من النار، الحديث. أما خديجة فهي أول من أسلم من النساء، وجاء جبريل ببشارة من الله عز وجل، أرسله الله ببشارة فقال يا محمد بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. وخديجة من كمل نساء العالمين، وللعلماء فيها وعائشة 3 أقوال. القول الأول قالوا خديجة أفضل، والقول الثاني قالوا عائشة أفضل، والقول الثالث التوقف، وهو أن لكل واحدة فضلا دون تقديم إحداهما على الأخرى، وهذا الذي ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى. فعام الحزن هو العام الذي مات فيه أبو طالب وماتت فيه خديجة رضي الله عنها وأرضاها. نعم. قوله فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، أي ما ينبغي لهم ذلك، وهو خبر بمعنى النهي. وقد روى الطبراني عن عمرو بن دينار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك، فلا أزال أستغفر لأبي طالب حتى نهاني عنه ربي. فقال أصحابه: نستغفر لآبائنا كما استغفر نبينا لعمه. فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذه ظاهرة، ظاهرة الدلالة وبينة في عدم الاستغفار لمن مات على الشرك سواء كان قريبا أو بعيدا. ثم إن كانت المسألة مسألة عاطفة وقرابة، فعلى ذلك يكون ابن نوح مسلما، والله عز وجل يقول: ولا تكن مع الكافرين، فغرق. نعم. و قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. نعم. وهذا فيه إشكال، لأن وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة اتفاقا، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قبر أمه لما اعتمر فاستأذن ربه أن يستغفر لها، فنزلت هذه الآية، وفيه دلالة على تأخر نزول الآية عن وفاة أبي طالب. ولكن يحتمل أن يكون نزول الآية تأخر وإن كان سببها تقدم، ويكون لنزولها سببان: متقدم وهو أمر أبي طالب، ومتأخر وهو أمر أمه. ويؤيد تأخر النزول استغفاره صلى الله عليه وسلم للمنافقين حتى نزل النهي عن ذلك، فإن ذلك يقتضي تأخر النزول وإن تقدم السبب. ويشير إلى ذلك أيضا قوله في حديث الباب: وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت، لأنه يشعر بأن الأولى نزلت في أبي طالب وفي غيره، والثانية فيه وحده. ويؤيد تعدد السبب ما أخرج أحمد عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رجلا يستغفر لوالديه وهما مشركان، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ما كان للنبي الآية. قاله الحافظ. قال الحديث في ضعف هو الطيرسي وأحمد والترمذي وحسنه والنسائي وابن جرير والحاكم صححه وفقدابي، وفي سندي أبو الخليل عبد الله بن الخليل ذكره ابن حبان. لا، حديث علي هذا ضعيف لا يثبت. نعم. قاله الحافظ: وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وتحريم موالاتهم ومحبتهم، لأنه إذا حرم الاستغفار حرم الاستغفار لهم فموالاتهم ومحبتهم أولى. نعم. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم وهو الغلو في الصالحين. بارك يكفي. سؤال الأخ، قرأ سؤال الأخ ولا عطوا يسأل بالله. عبد الرحمن تسأل من أجل يسمع السؤال. لأجل استفاد من السؤال عبد الرحمن. لأجل سؤال يكتبه لأجل استفادة. يقول الشيخ يسأل الشيخ عن الأقرباء الكفار، هل يجوز دعاء لهم مثلا في المرض؟ لأنه معروف الدعاء، يعني دعاء مش هداية لكن دعاء في المرض فقط. لا، القريب الكافر يدعى له بالهداية دائما وأبدا، يدعى له بالهداية إلا ناذاك، فناذاك جاز لك أن تدعى له لأنه ظالم لك، ودعوة المظلوم لا ترد. نعم. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لقبيلة دوس وهي كافرة، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأم أبي هريرة، فيدعى للكافر بالهداية بدلا من الدعاء عليه، إلا إن آذى الكافر، فقد قال نوح: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لقريش: اللهم اجعلها عليهم سني كسني يوسف، استجاب الله دعاءه. نعم. تايتل اين نعم اللي عنده سؤال والا سنقف الموضوع. يعني الدعاء بالشفاء للمريض كافر؟ ايوه هذا السؤال. لا بأس لا بأس، يدعى له بالشفاء والهداية، يدعى للكافر بالشفاء والهداية. طيب